سبحان من تعطف العز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أجودك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما ألطفك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك سبحانك يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا مالك السماوات وما فيهن، ويا مالك الأرض وما فيهن، يا مالك الخلق، يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا من بيدك كل شيء، أرواحنا بيدك، قلوبنا بيدك، نفوسنا بيدك، نواصينا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، لم تملكنا منها شيئا، فإن كنت فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، كن أنت ولينا، كن أنت ولينا، يا نعم المولى ويا نعم النصير. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد. اللهم إنا سمعنا عن نبينا فأحببنا، آمنا به ولم نره. اللهم لا تحرمنا يوم القيامة رؤيته. اللهم إنا أحببنا نبينا ولم نره في الدنيا، أكرمنا يوم القيامة بلقائه والسلام عليه والشرب من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اجعلنا ممن يقول لنا أحبابي، يعانقنا ونعانقه، ندخل الجنة تحت لوائه يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا عظيم يا كريم، يا رب العالمين، في هذه الليالي المباركة، في ليالي رمضان الأخيرة، عبادك الضعفاء المذنبون المقصرون، الضعفاء الأذلاء الأذلاء الأذلاء، جاءوك جاءوك، ليس معهم شيء، ليس معهم شيء، لا تميل قلوبهم لأحد، عاجزون مفتقرون معترفون، كل واحد منا يحمل هما ويحمل غما، عنده حاجة في قلبه أنت أعلم بها، يا من تعلم السر وأخفى، يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اقض حوائجنا، اقض حوائجنا يا قاضي الحاجات، لمن نشكو أمرنا، لمن نشكو أمرنا، يا من بيدك الأمر، يا من عندك خزائن كل شيء. اللهم من جاء منا تائبا من معصية عكف عليها وتعلق بها يريد التوبة ويريد العودة، اللهم بغض إليه المعصية، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، يا من أكرمتنا بالوقوف بين يديك والدعاء إليك، أذقنا لذة الأنس معك طول حياتنا، لا تشغلنا عنك، لا تشغلنا عنك بسواك، أشغلنا بك، علقنا بك، دلنا عليك، علق قلوبنا بك، دلنا على من يدلنا عليك، نسألك الخشوع، نسألك الإيمان، نسألك اليقين، نسألك الاتباع، نسألك أن نكون ذاكرين، شاكرين، خاشعين، راكعين، ساجدين، مفتقرين، يا حبيبنا يا رب العالمين، نقسم لك أننا نحبك، نقسم لك أننا نحبك، اللهم فأعطنا حبك، يا ربنا ما رأينا حبيبا يعذب حبيبه، أتعذبنا يا ربنا، اللهم لا تعذبنا بنارك، لا تعذبنا بالبعد عنك، صل قلوبنا بك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، في هذه الليالي إن لنا إخوانا وأخوات لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا مأوى ولا معينا، يا رب إن كانت هذه الليلة ليلة القدر، اللهم أكرمنا باستجابة الدعاء وبقرار عيوننا مع هذا الفجر بمعجزة من عندك وجند من عندك، يا صاحب الجنود، يا صاحب الجنود، يا من أهلكت عادا وثمود، يا من أنزلت عليهم ريحا عاصفا وصيحة قاضية، أنزل على الغاصبين القاتلين للفقراء والمساكين واليتامى والأرامل جندا من عندك، يا رب يا رب، تفطرت قلوبنا، نراهم ونسمعهم ولا نستطيع أن نفعل شيئا، تفطرت قلوبنا، بلغت القلوب الحناجر، يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين واهد بنات المسلمين، أقبل في هذه الليالي بقلوب الخلق إليك، أقبل بقلوب الناس إليك. اللهم من أراد بالأمة والإسلام والمسلمين سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه، ومن أراد بهم خيرا فخذ بيده إلى كل خير. اللهم اجز عنا خيرا أمهاتنا وآباءنا من كان منهم ميتا فارحمه في قبره، ومن كان منهم حيا فأكرمه بالتقوى والطاعة، وأطل عمره بطاعتك، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم واجز عنا خيرا مشايخنا، ومن علمنا، ومن ربانا، ومن له حق علينا، احفظ علينا مساجدنا، احفظ علينا بيئة الإيمان في الفرقان، وأتمم لنا بناء مركز وقف الفرقان. يا رب الأنام، إننا ضعفاء، حملتنا أمانة عظيمة، وإننا لا نقدر عليها، اللهم أكرمنا بتمام البناء وتمام العمل وتمام البناء للأبطال وللطلاب وتخريج جيل الأمة وجيل القرآن. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، اجز عنا خيرا من خدمنا من إخواننا وأخواتنا. اللهم وبارك لنا في جمعنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.